يقول في صلاة الجماعة في الركعة الجهرية يقرأ المأموم، هذه المسألة الخلافية المشهورة بين أهل العلم، وقد ذهب عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه في الجهرية ينصت وفي السرية يقرأ، وذهب الشافعي رحمه الله في المشهور مذهب أحمد وإلى الجمهور يعني إلى القراءة في السرية والجهرية.